بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعف المستضعفين، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا، اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا، اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم اعزنا بعزتك يا عزيز، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نون والقلم وما يسطرون. السورة كما يعلم كثير من المسلمين انها من اوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رجح كثير من أهل العلم أنها نزلت بعد سنوات على الأقل من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم يستنبطون حكمهم على الأشياء الشرعية من خلال النصوص، لأن السورة تتكلم عن العصر المكي وده واضح من خلال تصوير التحدي السافر من أهل الباطل لأهل الحق، التحدي السافر من المكذبين بدعوة الحق، والمواجهة السافرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن استنبطوا أنها جاءت بعد وقت معين أو بعد وقت من مرور سنتين على الأقل، سنتين أو ثلاث، أنها جاءت أي هذه السورة من خلال أجوائها جاءت بعد إعلان الدعوة، لأن الكلام عن المكذبين والكلام عن المواجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتهامات الباطلة وبالادعاءات الموهومة كانت بعد إعلان الدعوة، لأن لم تتكلم عن سورة اقرأ أو تتكلم عن سورة المدثر أو المزمل ممكن يكون هذا الوحي في اقرأ والمدثر المزمل في أول الدعوة لما كانت سرا، أما لما كنت في مواجهة مرة مع الأفراد ومرة مع المجتمع، والقرآن والجبار سبحانه وتعالى يعلن التحدي للمكذبين سواء أفرادا أو جماعات، يبقى معناها ان المجتمع كان فيه مواجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الكلام ده بعد اعلان النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعوه. ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولما يسالهم سؤال واثنين وثلاثه واربعه والسؤال في صورة الجماعة يوجه لمجموعة من الناس معناها أن كان فيه مواجهة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المجتمع، وبالذات كبراء المجتمع المغترين بالأموال وبالجاه وبالسلطان وبالعزوة. هذا واضح من خلال السورة. في نفس الوقت السورة تكلمت عن مفاوضات يعرضها أهل الباطل، الكفار المعاندين، الكفار المعاندون يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عروضا معينة، يتمنون فيها أن يميل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق لكي يروجوا للباطل. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، معناها كان في مفاوضات يتمنون فيها أن يميل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باطلهم. يعرضون عليه مرة أن يذكر آلهتهم وأصنامهم بالخير حتى يغرون أو يظهرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إغراءات زائفة تافهة، أنك لو ملت معانا فترة أو ذكرت آلهتنا بالخير نميل معك ونمشي معك، وإذا مشينا معك ربما أعجبنا الحق الذي تدعو إليه أو الخير الذي تدعو إليه فنكون معك، وربما يعجبك ما نحن عليه فترجع إلى ما كان عليه الآباء. ده العرض اللي كان يعرضه أهل الكفار، أهل الكفر، بيقول إيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني ما فيش داعي لتسفيه العقول وسب الآباء وسب الآلهة، اذكر آلهتنا بالخير وإحنا نمشي معاك، يمكن أن نمشي معاك يعجبنا اللي أنت فيه فنستمر معك، أو لما تمشي معنا فترة ربما تراجع نفسك وتكون معنا. عرض طبعا عرض تافه وحقير ولا يقول به إلا مغرور. دايما المغرور بيعتقد إن هو الصح، دايما المغرور بيعتقد ممكن يقنع غيره بفكرته، دايما المغرور بيعتقد إن هو ممكن يجي يوم الأيام وتعلو كلمته وإن كان على الباطل. فما بيعرض على النبي عليه الصلاة والسلام عرض حقير وتافه وفيه شيء من التفاهة، من السفاهة والتفاهة، يعني هم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أن دعوته دعوة الحق وهم على يقين أنهم على باطل، ولكن يعني عاوزين يدي فرصة زمنية للباطل عشان يستمر، يعني بالبلد كده مش هين عليهم ان الباطل ينتهي ويندحر وتظهر دعوة الحق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدوا فرصة للمفاوضات عشان هم يستمروا في باطلهم وفي الانتفاع بجو الباطل اللي هم عايشين فيه بالترأس على مكة او باستغلال المستضعفين من اهل مكة أو بكثرة الأتباع الذين يتبعونهم بغير فهم، يعني هم عايزين فرصة أن يستمر الباطل اللي هم فيه عشان ما يحرمش منه، فيقولوا يعني ادينا فرصة، يعني تعال أنت معانا فترة، لا تذكر آلهتنا بسوء، بل عرضوها صريحة في, في, في, في أحد المواقف وقالوا اعبد آلهتنا زمنا ما ونعبد إلهك زمنا ما، وده ما نزل فيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هنا ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يتمنون أنك تميل معاهم إلى الباطل ولو زمنا قليلا، وهذا مستبعد ولا يصح لأهل الحق، ولا يصح لأهل الحق أن يميلوا للباطل ولو لحظة واحدة، بالذات فيما يتعلق بالعقيدة، فيما يتعلق بالعقيدة. هو ممكن أهل الحق يسمحوا لأهل الباطل أنهم يعيشوا، إنما عشان يمشي معاهم ويتظاهر بأنه يحبهم أو يتظاهر إن هم كلامهم حق. هو ده هيد المصيبة، أن يحصل اختلاط، يعني إن أهل الحق يمشوا مع أهل الباطل في زمن معين على طريقة معينة، هو ده المصيبة. إنه ممكن يكون الباطل عايش مع الحق، فيه ناس كفار يعيشوا معانا، ممكن يعبد كما يعبد، ممكن، إنما عشان أنا أمشي معاه في باطله، هذا المصيبة. في مجال العقيدة مفيش مجال للتفاوض ولا للميل لهذا الباطل. ولذلك فستبصروا ويبصرون بأيكم المفتون، يعني العاقبة ستظهر، ويعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم من المغتر بما هو فيه، ومن المبتلى بالحق وسينجح وينتصر. السورة يعني دارت حول هذه الفكرة على ما ندرك بعقولنا من خلال السورة. لكن الواضح أكثر أن السورة جاء دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، دفاع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن دعوته. هذا الدفاع عن النبي محمد وعن دعوته صلى الله عليه وسلم جاء مباشرا بالتحدي من القوي الجبار العلي المتعال سبحانه وتعالى جل شأنه، والإنذار والوعيد لمن يتحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفراد، يعني ولا تطع كل حلاف مهين. دي على بتكلم على فرد معين كان يتزعم دعوة الباطل، ويرى أنه يعني قادر على مواجهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصد عن سبيل الله، عن الصد. لما يقول ولا تطع كل حلاف مهين، وبعدين يصفه بصفات صفة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة، عشان هو أساء للنبي صلى الله عليه وسلم بكلمة قالها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. اتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنون. ودائما اللي بيتزعم دعوة الباطل يبقى هو صوته مرتفع وكلماته مسموعة. فجاءت الآيات تصفه بصفات حقيقية موجودة فيه. هم يعلمون أنهم لما يصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنون يعلمون أنهم كاذبون، لأن الجنون لا يأتي الكلام من صاحبه مرتبا، لأن الجنون لا يتأتى في خلال حديث المتكلم نوع من أي خير. المجنون يتكلم يدخل الأمور في بعضها ولا يرتب أفكاره ولا تخرج كلماته مرتبة أيضا، وأيضا لا يتبنى دعوة محددة للخير. هم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أعقلهم على الإطلاق، أعقل أهل مكة، وأنه أعلاهم فكرا وأعلاهم خلقا. ولذلك يعني صدرت الدفاع المدافعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. وكلمة خلق يعني مش بس يعني في التعامل مع الناس، له على خلق عظيم في التعامل مع الله، وعلى خلق عظيم في التعامل مع نفسه، وعلى خلق عظيم حين يتعامل مع البشر عليه الصلاة والسلام، على خلق عظيم بدعوته، على خلق عظيم بكتابه. لأن عائشة كما نعلم لما تسأل عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن، وفي هذا في الصحيح. إذن إنك لعلى خلق عظيم، أي دعوتك جاءت بمضامين عالية وراقية في التعامل مع الله والتعامل مع الناس. جئت بدعوة كلها الخير، جئت بدعوة كلها البر، كلها الإحسان، جئت بدعوة كلها الحق. خلق عظيم بدعوتك أنت على الحق وأنت على الخير وأنت تدعو إلى الفضيلة وإلى البر، على خلق عظيم في التعامل مع الله. يعني اللي عاوز يتعامل مع الله على أرقى الدرجات يتابع محمدا صلى الله عليه وسلم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا في بعض الروايات ورد في هذه السورة أن يعني أن عائشة بتقول عايز تعرف خلق النبي اقرأ اقرأ القرآن، قد أفلح المؤمنون، تعلم أنه كان خاشعا في صلاته، أنه كان معرضا عن اللغو، أنه كان نزيها لا ينظر إلى الحرام، كان متعففا لا يخطر على باله الميل إلى الفاحشة، كان وفيا بوعده وعهده، كان حريصا على إرضاء ربه كثيرا كثير الدوام على التنفل بالصلاة يحافظ عليها فريضة ونافلة. يعني خلق النبي عليه الصلاة والسلام خشوع لله، خضوع، تنزه، عفة، حرص على إرضاء الله سبحانه وتعالى جل شأنه، لا يصدر منه أي سوء. وإنك لعلى خلق عظيم في دعوته صلى الله عليه وسلم. والخلق العظيم هو الذي يرقى، والخلق العظيم هو الذي ينجو، والخلق العظيم هو الذي ينجح. والسورة يعني بينت أن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون كذب، وردت ردا رادعا، زي ما قلنا الاتهام كاذب، فردت رادعا بحقائق المجتمع لا يعلمها عن المتبني لفكرة الباطل. يعني إذا كان الوليد بن المغيرة أو غيره، الوليد المغيرة لم يتهم النبي عليه السلام أو يتزعم دعوة أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم مجنون، كان في المجتمع له مكانة، الناس تحترمه، الناس تنظر إليها لأنه شريف ولأنه له مكانته في المجتمع ويطاع ويسمع. لكن يجي القرآن فيفضح أشياء هو يعني قد لا يعلمها هو في حد ذاته. ولا تضع وصف بالصفات الآتية: كل حلاف مهين، حلاف مهين. يبقى هو في نظر الناس وهو بيحاول يروج لنفسه يبقى له مكانة عالية، لكن القرآن بيقول إنه مهين، لا يحترم، لا يقدر، كثير الحلف. وكثير الحلف دائما دائما ما يكون شخصية ممتهنة، شخصية ضعيفة، لأن الحلف الكثير الكثير يعني سلعة المنافقين، سلعة الكذبة، سلعة الذين لا يستندون إلى حق، دائما يحلف لأنه مش مستند إلى حق. المستند إلى الحق يعلن هذا الحق ولا يحتاج إلى الحلف، وإذا حلف يحلف في الموضع الذي يكون الحلف ضرورة. إنما حلاف يعني كثير الحلف وهو مهين. ولا تضع كل حلاف مهين، هماز، غلاط، طيما يغلط، وكثير الخطأ وكثير التعييب على غيره. كلما وجدت من يعيب على غيره، كلما من يطعن في غيره، كلما يدل على أنه ليس على حق بل هو على الباطل. حلاف، مهين، هماز، خطاء، يخطئ ويعير ويعيب الناس، هماز، مشاء بنميم، دايما يروج للشائعات التي تنشر الفتن بين الناس وتنشر البغضاء بين الناس، وبالذات ينشر الكراهية لأهل الحق. مشاء بنميم، النميم معروف، النميم أو النميمة هو نقل الكلام الذي ينشر الكراهية للخصم، يعني ينقل عن الخصم أكاذيب يروج بها وإشاعات عشان الناس تكره خصم. الترويج للكراهية، الترويج للكراهية هذه سلعة الحاقدين، سلعة الحاقدين. ولذلك في آخر السورة قالت إنهم موصوفون بالحقد: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، ليزلقونك بأبصارهم، يعني من شدة حقدهم يكادون، يعني يتمنون من حقدهم ونظراتهم الحاقدة أن يزاح النبي من وجوههم، يعني عاوزين يعملوا أي حاجة بيتخشوا يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقدا حقدا. ويدلك على أن الحقد هو أحد الدوافع للكراهية ومحاربة الحق، وده واضح وملموس في حياة الناس. إذا في حقد شديد، هذا الحقد يخليه يروج للشائعات يروج لكراهية أهل الحق، ودي موجودة النهاردة وغدا وستكون للأبد، من أعداء الإسلام من اليهود ومن غير اليهود وممن يعني يمالئ اليهود، دايما يروج للكراهية، يروج للكراهية، ينشر ما يجعل الناس يكرهون أصحاب دعوة الحق وفكرة الحق. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، مناع للخير، سواء منع الخير المعنوي الأدبي، إن هو مش عاوز يخلي النبي يصل بدعوته إلى الناس ويخلي الناس تؤمن بالله وتوحد الله وتتابع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مناع للخير لأنه يصد عن سبيل الله، مناع للخير لأنه مش عاوز الناس تؤمن بالله أو تعمل بمقتضى الإيمان، أو مناع للخير، مناع للخير شحيح شحيح شحيح في داخله والعياذ بالله، لا يجود بالخير، لا يجود بالخير، لأنه وإن تظاهر وتفاخر بالمال وتفاخر بصفات الكرماء والأسخياء، لكن في داخله لا يحب الخير للناس، في داخله والعياذ بالله، وربما هذه الصفة تخفى على الناس، فيبقى القرآن يظهرها عشان يفضح هذا المجرم، يفضح هذا المجرم. مناع للخير معتد بتطاوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتد بتطاوله على أهل الخير المتابعين للنبي صلى الله عليه وسلم، معتد بعد ذلك أثيم، معتد أثيم، معتد أثيم، معتد قلنا بتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف الوحي لأنه كذب أو سحر أو جنون، معتد تطاول على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تطاولوا على المسلمين، على الضعفاء من المسلمين، معتد أثيم، وكلمة أثيم يعني كثير الإثم، كثير الإثم، يعني يصدر منه كل سوء والعياذ بالله، في حق الله، في حق رسول الله، في حق دعوة الخير، في حق القرآن، أثيم. لما يوصف بهذه الصفات، هذه الصفات، وبعدين عتل بعد ذلك ذنيم، العتل غليظ الطبع، العتل الجافي القلب، قاسي القلب، العتل يوصف لكل إنسان يتجاوز الحد ويطغى، عتل يعني غلظة في الطبع، سوء في المعاملة، قسوة في القلب، حتى قالوا إن العتل قد يوصف به الشرف، حتى الشرف في الطعام، يأكل كثيرا ولا ينتمي للخير بأي قدر ولو كان قليلا. فعتل بعد ذلك، كلمة بعد ذلك يعني أكثر من ذلك وفوق ذلك، أنه غليظ الطبع، جافي القلب، قاسي والعياذ بالله. وهذه النوعية من القسوة والجفاء والغلظة لا يصلح أن يكون زعيما أو قائدا. دايما القيادة لابد أن تجمع القلوب حولها برقة، بحنان، بعطف، بمعاملة تستقطب الناس، فبما رحمة من الله، والكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. إذن في تناقض، القيادة الصحيحة رحمة من الله، القيادة الصحيحة عاطفة برقة في القلب، واستجماع للناس، يجمع الناس حوله بأخلاقه الفاضلة وبرقة قلبه وبعطفه وبحنانه. أما هذا العتل الغليظ الطبع الجافي، هذا لا يصلح أن يكون قائدا ولا زعيما، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، عتل بعد ذلك الزنيم. وبعدين بوضح الدوافع اللي بتخليه بيدعي هذا ويغتر أن كان ذا مال وبنين. هذا يعني ربنا تحداه وقال سنسموه على الخرطوم، يعني سيذل ويكون في موقف الذل، لأن الخرطوم هي يعني الأنف، هو يضرب به المثل في العزة، يقول فلان عاري الأنف أو شامخ الأنف، معناها في مكان العزة ومقام الشرف. فلما يقول سنسموه على الخرطوم، سيكون في مقام الذلة في الدنيا قبل الآخرة، في مقام الذلة قبل في الدنيا قبل الآخرة. وبعدين يعني السورة تكلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قالت وإنك على وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، لما وصفته بهذه الصفات عليه الصلاة والسلام، أنت في مقام يرفعك في الدنيا والآخرة، في مقام ينصرك في الدنيا والآخرة، في مقام يجعل دعوتك تستمر لأنها نفاعة خيرة فاضلة. تكلمت بعد ذلك فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام لا يضيق صدرك، دعوتك دعوة الخير فلا يضيق صدرك، دعوتك دعوة الخير فلا تعجل عليهم، دعوتك دعوة الخير فانتظر البشرى والنجاة، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه نبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. يعني هفوة من سيدنا يونس أنه تعجل على قومه لم يصبر عليهم، فخرج من القرية التي كان يدعو فيها الناس وتركهم وأراد الهجرة. فاصبر يا محمد ولا تعجل عليهم فإن العاقبة لك ولدعوتك، وأن دعوتك ستنتصر وسترتفع، وأنه سيستجيبك لك ليست مكة فقط بل سيستجيب لك العالمون. ولذلك لم يقول ويقولون أنه لمجنون ما هو إلا ذكر للعالمين، أنت مش جاي لمكة بس، أنت ستنتصر وتنتشر دعوتك بين العالمين، كل العالم سيسمع دعوتك ستنتصر. لا يغرنك أو لا تخشى أن يضيق عليك في مكة وأن يضيق على أصحابك من أن يذكروا ربهم أو يعبدوا ربهم، لا ستنتشر دعوتك على مستوى العالمين. العالمين ليس على مستوى مكة، وهذه بشرى يعني يتسع معها الأفق ليتخيل. والكلام ده في مكة والنبي مضطهد والمسلمون قليلين جدا ومضطهدون، وبعدين يقول له ذكر للعالمين، ده مش لمكة بس، ذكر للعالمين، وبالتالي سينتشر وسينتصر وسيعلو. لكن أهم حاجة أنك ما يعني ما تحاولش تضيق بهم صدرا، لأن لك أخ نبي اسمه يونس ضاق صدره وترك البلاد فابتلي بأن ألقي في بطن الحوت في البحر في الظلمة، فلما ابتلي واشتدت عليه الكرب نادى ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فلما لجأ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يضيق صدره، وهو المجتبى وهو سيد الصالحين وهو إمام الأنبياء والمرسلين، يتسع صدره ويكفي أن الله سبحانه وتعالى يبشره في أول السورة وفي آخر السورة. في أول السورة إن لك لأجرا غير ممنون، لك أجر غير منقطع ولا يمن به عليك أحد، الله يعطيك أجر ليس فيه منة، الله يعطيك أجرا لا ينقطع أبدا، وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر بصر، بس أصبر تترى العاقبة، تترى العاقبة. يعني يونس تعرض لهزة، تعرض لمحنة لأنه ضاق صدره، محمد لن يضيق صدره صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتفع بخبرة جميع الأنبياء قبله، جميع الأنبياء الذين ذكر في القرآن انتفع بخبرتهم محمد صلى الله عليه وسلم في الصبر، في الحلم، في التعامل مع الناس، في الاحتمال لهذه الدعوة، الاحتمال كونه يؤذى، كونه يقال عليه مجنون، يقال عليه ساحر، كونه يضرب، كونه يساء، كونه يطارد، ومع هذا يصبر. والعلماء لما تكلموا عن صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صبر في معاملته، يعني حتى في مفاوضاتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يبعثوا واحد يتفاوض، عتبة بن ربيعة لما يروح يتفاوض مع النبي ويقول له يا ابن أخي شوف لك حل، يعني كنت إيه عاوز تبقى ملك نعملك ملك، كنت عاوز قرشين ندي لك قرشين، عاوز تتجوز نجوزك أجمل واحدة في البلد، إن كان بيجي لك يعني يحصل لك ده حاجة يعني رئية شيء من المس الجن، لأن أحيانا الجن يعني يغلب على صاحبه فيحتاج إلى طب نعالجك ونطبك. تخيل إن النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوقف مع واحد كبير طويل عريض وبعدين يقول له اسمع مني يا ابن أخي، يعني أنت عارف أنت زعلت جماعة، زعلت المكة، سفهت العقول وسببت وشتمت الآلهة وسببت الآباء وعملت وبعدين يصبر ويفضل يسمع النبي عليه السلام قل أبا الوليد فإني أسمع سبحان الله. كان جنون نعالجك كنت عاوز فلوس نعطيك عاوز نقعد فيه عاوز نحن تكبر رئيس نعملك رئيس عاوز قال الملك نعمل أنت عايز يعرض عليها أمور لا تخطر على بال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لما يكون واحد مهما كان صبره مهما كان صدره متسع وبعدين واحد يقول له أنت إيه رأيك اللي كان يحصل لك حاجة نعالجك اللي كنت عايز واحدة وهو جاء بدعوة الحق وبدعوة الخير وبالذكر الذي جاء للعالمين أجمعين ويسمع هذا الكلام ويصبر وإنك لعلى خلق عظيم وبالتالي لابد أن تنجح لابد يعني من مؤهلات النجاح هذا الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني لا ننسى أن نقول أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينبغي لأحد من خلق الله معنى الحديث أن يقول أنه أفضل من يونس بن متى مش معناه فاصبر ولا تكن كصاحب الحوت معناه أن يونس فيه عيوب لا ما حدش يقول هذا الكلام. هو نبي ابتلي ونجح واجتباه ربه وجعله من الصالحين فلا ينبغي أحد أن يقارن مقارنة تبين نقص أحد الأنبياء. هو محمد سيدهم صلى الله عليه وسلم بتفضيل من الله واجتباء من الله لكن لا ينبغي أن نعيب نبيا من الأنبياء مهما كانت الأحوال. وهكذا تذكر قصة في وسط السورة تبين أن المجتمع لو فيه واحد ينصح الناس ويستجاب له تكون التوبة قريبة ولما يكون الخير موجود في قلوب الناس تكون التوبة قريبة. أصحاب الجنة لما خرجوا وحادوا عن الخير ابتلوا وحرقت الجنينة عشان ما بيطلعوش الزكاة لكن كان فيهم واحد ينصح يقول لهم اتقوا الله أخرجوا الزكاة اللي بتعملوه ده غلط وكانوا يتلاوموا بعد أن غلب الباطل على الحق لكن كانت فترة قصيرة هي ليلة بس ليلة تآمروا فيها واتمروا وقال مش هنطل الفقراء من الجنينة أي حاجة للفقراء. فيهم واحد صالح ممنوع ما يصحش لا يصح أبدا الله له الحق أبوكم كان على حق كان يخرج الزكاة ما تحرموش المساكين ما سمعوش وتغلبوا عليه حرقت الحديقة عن آخرها فحرموا من رزق جنتهم بسبب معصياتهم ولكن واضح كان فيه رجعة قريبة عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تابوا بسرعة وقيل إن ربنا أبدلهم في الدنيا أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ربنا تاب عليهم وبعدين يعني عجل لهم بالعوض في الدنيا وفي الآخرة لأنهم تابوا. المجتمع إذا وجد فيه الناصح الأمين وإذا كان فيه خميرة الخير يرجع ويتوب. أما إذا تمادى المجتمع في الباطل ولم يوجد فيه من ينصح بالخير ويصدح أو يصدع بالحق تتمادى الأمور في الباطل والعياذ بالله وينتهي الأمر كما انتهى بالذي تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب قال سنسموه على الخرطوم سيزل في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله له عذاب أليم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شرور خلقك سلمنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا. وانصرنا على من عادانا. ولا تخيب فيك رجاءنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم.